لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، بقي لنا قراءة آخر التعليقات في التي كتبها الشيخ في الشرح المنة. يقول: والعبد فاعل ومنفعل. فاعل أي له قدرة ومشيئة بها يفعل فعله، ومنفعل أي أن الله يفعل ويخلق فيه ما أراد، وهذا في كل عمل اختياري للإنسان، لأن في الواقع الأعمال الاضطرارية خارجة عن موضوع البحث. احنا المشكلة كلها جت منين؟ من أنه الأعمال التي يظهر أن العبد فيها إرادة وأنها تقع بمشيئته، قالوا طيب موقع مشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الأفعال وأثرها فيها. لكن الأفعال الاضطرارية يتفق كل أهل الملل تقريبا ويعني على أن الإنسان فيها مضطر ومجبر إلى غير ذلك. قال يبقى إذن، ولذلك نبهنا إن اللي بيقوم بيحاول يقول والله الأفعال الاضطرارية الإنسان فيها مسير والأفعال الاختيارية الإنسان فيها مخير، نقول له أنت كده جاوبت إن أنك في القدر تختار أن الإنسان مخير، وهذه إجابة غير صحيحة. بل الإنسان فاعل منفعل، لا هو مسير مطلقا ولا هو مخير مطلقا، وكل الكلام ده على الأفعال الإيه؟ الاختيارية. يقول: والناس في هذا أي في هذه الأفعال الاختيارية كما مضى مذاهب. منهم من يقول، احنا بنقول هنا الناس مش أهل السنة، يبقى بنحكي مذهب أهل السنة ومذاهب أهل البدعة أيضا، وفي معظم المسائل لم يكن في كلها سنجد أن أهل السنة وسط بين طرفين. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. مش الوسط هو الشيء المتوسط بين شيئين، لا، الوسط هنا أي إيه؟ عدول. وإن كان لأن دائما بيبقى فيه إفراط وتفريط، أو غالبا بيبقى فيه إفراط وتفريط، فغالبا ما يكون الحق وسط بين اتجاهين، إفراط وإيه؟ وتفريط. لكن هذه ليست طريقة في معرفة الحق. ليه؟ لأن ممكن ابتلى أن نبنى في مناخ كله إفراط، فلو خدت النص اللي بين الأقوال اللي قدامي هبقى في الإفراط برضه، وممكن ابتلى بوسط كله تفريط. لكن احنا نقول نعرف الحق بدليله، وبعدين عند التأمل وحصر أقوال الناس في المسألة غالبا إن لم يكن دائما ما نجد إن هذا الحق، ناس انحرفوا عنه إفراطا وآخرون انحرفوا عنه إيه؟ تفريطا. هنا مثلا قضية إرادة الرب عز وجل وإرادة العبد، ناس قالوا إذا أثبتنا دينين في تلك، والآخرون قالوا العكس والوسط بينهم. يبقى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، ولكن غالبا ما يكون هذا وسط بين إفراط وتفريط. لكن ممكن بقى ألاقي كل البدع اللي فيه، كل الانحراف اللي فيه إفراط، أو على الأقل في زمان معين أو في مكان معين، وممكن ألاقي كل الانحراف اللي فيه إيه؟ تفريط. فما فيش حاجة اسمها أعرف الحق عن طريق أن أأخذ القول المتوسط بين الآراء المطروحة في النقاش. وده بنلاقيه كتير جدا، مثلا في حاجة زي ايه، ثياب المرأة المسلمة او كده. ناس كتير جدا يقول لك ايه، والله العري والكذا، لا لا لا، احنا ده تطرف، وده اتباع للغرب، ضياع للحياء، كلام جميل جدا في ذم هذا. يقول ولكن مش لازم قوي، يعني ان مش لازم قوي، ده ممكن يكون بيتكلم مش لازم النقاب. فيقول يبقى الوسط هو الحجاب. حد تاني او خد بقى بتوع العري برضو، لكن هنا راح ماسك ايه ان الحجاب من وجهة نظره برضو يعني يعني هو الدراع في ايه هو هو يعني، فيقول ايه اللي قاعد نصر حد يقول المهم لبس الحشمة. طيب الحشمة دي تفضل برضو تتغير لغاية حد يقول لك ايه اللي، وده ممكن تجد بعض العلمانيين ولا بيتكلم عليه، هو الـ الـ الـ الـ الـ لكل موطن ما يناسبه. يعني يلبس على البحر كذا وكذا، لكن غير مقبول ان ان واحده تمشي بيه بعيد عن البحر. طب البحر الرجال اللي فيه دول مش رجال؟ لا، هو ايه تلبيسات كلها، وكل حد يحاول يمني نفسه انه قد توسط. هو هنا عمال يتوسط بين اطروحات كلها تفريط، او خد الافراط وخد او خد التفريط مع الالتزام والحق والعدل، وما خدش العدل بقى، هو اعتبر دول الطرفين، هم من وجهة نظر دول ايه الطرفين، وراح واخد النص بينهم لو هيوقع في التفريط برضه. يبقى اذا مش يعني الحق يعني وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولة. وغالبا بالذات لما نمسح تاريخ البشرية كله، مش بنتكلم على زمان معين، هنلاقي ان هناك من انحرف بافراط وهناك من انحرف بتفريط. ولان الشيطان يعني يريد ان يحرف الناس على الحق، فناس استجابت معه في طريق التفريط فيسير معهم. طب واللي ما استجابوش التفريط يجرب معهم الافراط او العكس؟ عشان كده دايما بنلاقي معظم الابواب فيها افراط وتفريط. ذاك يقول والناس يعني المذاهب المختلفه والفرق المختلفه، منهم من يقول نحن منفعلون فقط، فافعالنا الاختياريه هي والاضطراريه سواء، وهذا يكفيه في يكفي في نقضه هذا. ان اقول ابقى كل العقلاء يعرف ان ثمه افعال اضطراريه وافعال اختياريه، وانا اقول لا بل هم ايه سواء من حيث انه ما فهمش مشيئه للعبد او لا اثر لمشيئه العبد فيهما. ما تسميه اضطراريه ولا اختياريه ليه؟ يقول ده دول الجبري. وهناك من يقول نحن فاعلون فقط ولا سلطان لاحد علينا. تقول له وقدرة الله عز وجل، يقول ما هو الله عز وجل هنطبقها على الافعال الاضطرارية. طب يعني الافعال الاضطرارية دي خارجة عن ملكي، خارجة عن قدرتي؟ وهذا ايضا يكفي يعني كما يقال يكفي تصوره في رده. عند تصار القول ده ولوازمه يبقى ايه تقول ان ده قول فاسد. يقول اهل السنة يقولون الإنسان فاعل منفعل في الأفعال الاختيارية، هو منفعل فقط في الأفعال الإيه الاضطرارية، أما الاختيارية وهي اللي فيها النزاع والجدال فهو فاعل إيه منفعل، فهو قد فعل الفعل وفي الوقت نفسه وقع عليه فعل الرب جل وعلا، فهو صلى وصام والله جعله مقيم الصلاة وجعله صائما، وهو اهتدي والله او هو اهتدى والله جعله مهتديا. ففعل الرب ان جعل العبد مهتديا وقع على العبد، فالعبد منفعل به فاهتدى، فالله جعله يفعل، والعبد فعل فهو يفعل فعله، ويخلق الله فيه ما اراد، فالعبد مهتد والله هداه، والعبد مصل وصائم والله أقامه بين يديه يصلي ووفقه للصوم طاعة له سبحانه. وفرعون خرج في طلب موسى عليه السلام، خرج في طلب موسى عليه السلام وبني إسرائيل، والله عز وجل أخرجه. هو كان له مشيئة، له إرادة، يعني هنا بها المشيئة، بها خطط ونادى ودعا جنوده أتبع موسى عليه السلام وقومه والله عز وجل أخرجه، يعني خلق له هذه المشيئة وهذا الفعل، وقدر الله من ورائها أن يكون هذا فيه إخراج له عن ملكه هذا. يقول فالله فرعون خرج في طلب موسى عليه السلام وبني إسرائيل، والله أخرجه كما قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون. وأما هو فقد خرج كما قال ربنا عز وجل فأتبعوهم مشرقين، ففرعون هو وجنوده فعلوا فعل فأتبعوهم، فهم لم يخرجوا رغما عنهم، مش فعل اضطراري، بل كانوا خارجين بإرادتهم، ومع ذلك قال ربنا عز وجل فأخرجناهم. والمصلي برضو أقامه الله بين يديه، أخرج هؤلاء وأقام هذا بين يديه. ولذلك لننتبه أن هناك فعل للعبد وفعلا للرب، وفعل العبد هو الخروج وفعل الرب هو الإخراج. وعلى مذهب الجبرية فالإنسان في أفعال الاختيار منفعل فقط، وعلى مذهب المعتزلة يقصد القضرية وأشهرهم المعتزل. احنا اتفقنا ان بعض البدع بتسمى تسمية موضوعية، بدعة الجبر ممكن الاقي فرق عضوية، فرق لها مؤسس ولها تاريخ تأسيس ونحو ذلك تبنت الجبر، لكن يكون الجبر أقدم منها، بل يكون الجبر مذكور في عقائد اليهود. فالجبر هنا فكرة، لما أقول الجبرية أعني فكرة الجبرية، لكن أقول بقى الفرق التاريخية العضوية اللي ظهرت لها أئمة وأتباع زي المعتزلة زي الأشاعرة زي كذا، مين فيهم جبري؟ أو العكس، أقول مثلا والمعتزلة في باب القدر قدرية، ما معتزلة ولا قدرية، ما ده توصيف موضوعي، بدعة الايه مثلا في الصفات نقول المعطلة وفي مقابل المجسمة، يبقى دي بدعة بنسبها الى موضوعها. طب مين عطل؟ والله الجهمية اكثر الناس تعطيلا، اكثرهم غلوا في التعطيل، الفلاسفة طبعا والذين يجحدون ربوبية الله تبارك وتعالى درجة تعضيل كبيرة جدا، ثم ايه الفلاسفة ثم الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة، يبقى كل دول ايه داخلين في باب التعطيل. هنا بنقول الأشاعرة والمعتزلة في جانب واحد. طيب الفرق المجسمة وجدت واندثرت، يعني الفكرة وجدت بس ما فيش فرقة عايشة أو فرقة لها رموز وجيال تتوارث المنهج وتنشره، ما فيش فرقة من الفرق العضوية الممتدة عبر تاريخ الإسلام تبنت التشريع وهكذا. فيبقى هنا يبقى أنا عندي في باب القدر بتكلم على بدعتين رئيسيتين، الجبر والقدر. وان الاول كانوا البدعة اللي ظهرت اولا من ينفون القدر، سماهم السلف قدرية، وظهر في مواجهتها من يقولون بالجبر، وبدأ العلماء يسموا دول القدرية الجبرية والاوائل القدرية النفاه. ثم غلب على الاصطلاح ان نقول القضرية وفي مواجهة الجبرية باختصار. الفرق بقى اللي لها مؤسس ولها رموز ولها كتب وتواجدت عبر اجيال، لما باجي اعرفها اقول انا عرفت خلاص الايه البدع والانحرافات، أشهر البدع والانحرافات في باب الأسماء والصفات، وعطيت كل انحراف اسم، اسم عام. فأنا أجي بقى هنا، والله القدر قلنا عندنا الذي يعني يقول إن العبد مجبر، دول الجبرية اللي بيقول يعني اللي بيقول في أفعال العبد الاختيارية اللي بيقول إن العبد منفعل فقط، دول الجبرية، واللي بيقول إن العبد فاعل فقط دول القدرية. وبعدين نيجي نقول إيه المعتزلة في باب القدر، هم في باب الصفات معطلة، في باب الإيمان والكفر المعتزلة باب الكفر إيه وعيدية. سواء المعتزلة لهم بدعة المنزلة، بدعة المنزلة دي بتاعتهم هم لوحدهم، فملهاش اسم خاص إلا أنهم في الجملة ولا في نصوص الوعيد، عشان كده هم من جملة الإيه الوعيدية. إيه تفصيل كلامهم؟ كلامهم انفردوا به، وافقوا الخوارج في معظم الكلام لكن له أجزاء انفرضوا بها، وهي كما عن منزلة بين الإيه بين المنزلة دي. الأشاعرة العجيبة حلاقيهم في باب الصفات تخفيف لبدعة المعتزل، يعني هم معطلة كالإيه كالمعتزل. ليه؟ المقدمات اللي تعلمها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مرحلة الاعتزال ظلت مؤثرة في توجهه، فهو أخرج صورة أخرى من التعطيل لكنها أخف تعطيلا بإثبات بعض الصفات وتأويل البعض الباقي. لكن في باب القدر رح رايح عكس المعتزل، فهم قدرية والأشاعرة إيه جبرية. وإحنا قلنا أن دي أزمة في المنهج الأشعري، أنه منهج عموما يعني المعتزل أكثر اتساقا مع أنفسهم على أن بدعتهم أغلظ من الأشاعرة، يعني ما يدعوا العقلانية واخدين في باب القدر بدعة القدرية، يبدو كلامهم في شيء ايه من الانسجام مع بعض وكله باطل. العجيب بقى ان حد يكون بيرسخ فكرة العقلانية وبعدين يجي في باب القدر ياخد خيار الايه الجبر، وده احد ابرز سقطات المذهب الأشعري. يقول على مذهب الجبرية فالإنسان في أفعاله الاختيارية منفعل فقط، وعلى مذهب المعتزلة فالإنسان فاعل فقط، وعلى مذهب أهل السنة فالإنسان فاعل منفعل خرج وأخرج، وليس الأمران متعارضا أصلا، لأن كل منهما له فاعله، ففاعل الخروج العبد وفاعل الإخراج هو الرب جل وعلا. والله عز وجل لا يظلم عباده شيئا أبدا، ولا يحاسبهم إلا على ما صدر منهم، ولا يهلكون إلا بذنوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. فإن قال قائل فكيف يعذب أهل سماواته وأرضه وفيهم الملائكة الذين لا يعصون، فالجواب لو أراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون باختيارهم ما يعذبون بسبب. وكذلك الخلق كلهم لو أراد الله أن يعذبهم لجعلهم يفعلون باختيارهم شيئا يخالفون به الشرع ويعذبون بسبب، لكن الله لم يرد أن يجعلهم كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهلك أحدا إلا بذنبه، ولا يعذب أحدا إلا بعدله عز وجل، لكنه يتفضل على من يشاء، فقد عمهم بالرسالة عدلا، كما في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وخص بالهداية من يشاء فضلا، فقال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فدعا الكل المؤمن والكافر، وخص بالهداية من شاء فضلا منه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى دع نوع من العقوبة هلاك الدنيا ولا نسأل الله العفو والعافية، وحتى هذه العقوبة لا تقع إلا على الظالم. فلم يهلكهم إلا وهم ظالمون. طبعا إذا عم العقاب إذا انتشر الظلم يعني العقاب عام يبقى أكيد فيه على الأقل شيوع للمعاصي. ثم المذنب تعتبر ده جزء من عذابه، وكذا المقر والراضي، وأما الذي أنكر فيعني يكفر به عن سيئاته أو ترفع به درجاته أو نحو ذلك. يقول ولو أراد أن يهلك أحدا لجعله يظلم ومن ثم يستحق الهلاك فيهلكه، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. الأمر هنا أمر إيه؟ لأنه إيه؟ ففسقوا فيها، يبقى هنا بمعنى المشيئة، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول ومن أسمائه عز وجل الحكم العدل، فمن مقتضيات ذلك أنه لا يظلم أبدا، ومن اتهم ربه عز وجل بالظلم فهو كافر. لذلك بيتكلم بعقيدة الجبر، بنقول له لوازمها تنفيرا له منها، فنقول له إن وجدت هذه اللوازم شنيعة جدا ومخالفة للفطرة ومخالفة لمعنى لا إله إلا الله ففر من القول بالجبر، فإن التزمها كفر وإن حاد فغالبا ما لا يعني في الشبهات اللي فيها تداخل كقضية القدر وغيرها كما تقدم عدة مرات كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعدما نظر المعتزلة وقوله لهم لو أني قلت مقالتكم لكفرت لكنكم عندي جهال. لكن غرفة العقيدة الجبرية التي تقول إن الله يظلم الناس ويعذبهم على فعله هو من غير جريرة منهم مآلها إلى الكفر. تقدم معنا مرات الكلام على أن القدر يحتج به في الإيه؟ في المصائب لا في الذنوب والمعايب أو في الذنب الذي قد تاب صاحبه منه، لأن ذكر القدر هي بأن الله قدر كل شيء على العباد، هي كلمة حق، ولكن قد يراد بها الحق فتقبل أو يراد بها الباطل فنرد على أصحابها ونقول لهم كلمة حق أريد بها باطل. فالذي يفعل المعصية ثم يحتج بالقدر نقول له ذكرك أنك ما فعلت هذا إلا لأنه كتب عليك صحيح كلمة حق، ولكن احتجاجك بها واعتذارك بها هذا باطل لا يستفاد من كلمة الحق هذه، أنت ملبس عليك تظن أن هذه الكلمة كلمة الحق هذه يلزم منها هذا الباطل، فأنت ذكرت كلمة الحق ولكن تريد به إيه؟ الباطل. يبقى إذن طب اللي تاب ولا هو القدر القدر نحن نؤمن بوجوده به، فذكر التائب له قد ذكر الحق. طب بيقولوا ليه؟ عشان يدفع الناس عن لومه، نقول له يبقى كلمة حق أريد بها الحق. يبقى إذا كان مصيبة للإنسان في ماله أو نفسه أو ذنب تضمن مصيبة، يعني واحد إيه مثلا المشغول بالذات لو هي يعني النظر الى المصيبة الدينية اللي في الموضوع، هو عمل ذنب ما شغله عن الصلاة او شغله عن صلاة الجماعة، هو بيتكلم هنا على ان مصيبة فقدان العبادة دي، فيبقى اذا لو ذكر الامر على جانب المصيبة الذي فيه، يعني واحد بيحكي ماضي، وهذا برضه هيدخل معايا في في في الذنب قد تاب منه، يعني الاثنين هيقولوا لبعض في النهايه، يعني هو في الاخر يقول لنا ان هو ايه قدر الله ان انحرف او عن الطريق، وبعدين لازم فهو بيتكلم هنا على ما فاته من الخير عندما كان منحرف، تكلم من باب المصيبه، يبقى اذا القدر المصائب حتى مصائب الدين، بس لو انا واضح من السياق اني مش عايز احتج بالقدر او اعتذر به او ابرئ، او الانسان يبرئ نفسه، كل ده هيدخل في الباطل، لكن ان ذكره من باب المصيبة جاز، وان ذكره في الذنب الذي قد تاب منه، وده في حد ذاته مصيبة، لا سيما اذا تضمن مصيبة اخرى من فوات نعمة دينية او دنيا. يقول فيحتج به في المصائب التي لا قدرة للانسان فيها ولا اختيار، ولا يحتج به على الذنوب، لان الذي يحتج به في الذنوب يلغي مسؤولية نفسه، فاحتجاجه بالقدر حينئذ هو كلمة حق أريد بها باطل، بخلاف الذي صدمته سيارة فقال قدر الله وما شاء فعل، ذكر القدر هنا عشان يصبر نفسه، أو كلمة حق ومراده من ذكرها هنا التصبر، وهذا حق، يبقى كلمة حق أريد بها إيه حق، لكن ناس أخرى لو إن هذا الذي صدم غيره عامد او مخطئ نتيجة ان هو لم يتخذ التدابير الكافية، نعم يقول قدر الله مش افعل كنوع من المصيبة ان هو ساهم في اذاء غيره، انه قد يسجن، انه يجب عليه الدية، سواء دية القتل اذا كان نشأ، اذا كان تسبب عن هذا قتل، او ارش الجناية ان كان قتل يعني حادثة طلع عنها مصابين، فكل دي مصائب، فلو قال قدر الله مش هفعل من هذا الباب ما ينفعش يقول ايه هذا قدر الله فلماذا تعاقبونني، لانه لو هو بيقود السيارة وهو غير مؤهل يستحق العقاب، واذا كان هو مؤهل وحدث شيء ما نتج عنه الحادثة يعني يجب عليه الدين، يبقى لو احتج بها ترفض، ولو ذكر القدر كنوع من انواع ال كلمة الحق التي يراد بها حق يبقى ما فيش اشكال، وان كان غيره في مثل هذا الموطن يقول عين هذه الكلمة يريد بها ايه باطل. وهذا هذه التفصيل احتجنا إليه لما ورد من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، فاحتجنا نفهم هذا على وجه صحيح لا يعارض غيره من الأدلة كما هي طريقة أهل السنة. ولذلك يقول لكن ورد احتجاج بالقدر في موضع نحب أن نوضحه، فنقول إن الذنب بعد التوبة منه منزلة المصيبة، إذ لا طاقة للعبد برده بعد وقوعه إلا بالتوبة وقد فعلها، ولا يستطيع أكثر من ذلك، لأنه لا يستطيع أن يعيد أمس أو الوقت الذي حدثت فيه المعصية ليتجنب وقوعها، وإنما يستطيع أن يمحو آثارها الأخروية بأن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم ويتغير فيما يستقبل من عمره. فلو فعل ذلك فهذه توبة نصوح، لأنه أسقط بتوبته الشق المتعلق بكسبه وعمله من المعصية. هو إيه؟ هو فاعل منفعل. طب هو الجزء اللي هو فعله إذا تاب منه خلاص، ويبقى إنه الفعل ده كده هو كان فاعل منفعل وقت ما عمله، ويظل الأمر كذلك، ولكن فعله تاب منه وبقي انفعاله على ما هو عليه. يقول: ولأنه أسقط بتوبته الشق المتعلق بكسبه وعمله من المعصية، وبقي شق القدر الذي لا يستطيع تغييره، فصار الذنب والمعصية بعد التوبة كأنهما بقدر محض مجرد عن قدرة العبد بعد التوبة. إن الفعل والتوبة منه كأنهما تعادلا، أو التوبة تمحو، فكأن التوبة محت هذا، فصار لا يرى في هذا الذنب الذي قد تاب منه أو لم يبق إلا الانفعال، فظهر كأنه كالمصائب والكوارث المجردة عن عمل البشر وكسبه. ولو لامه أحد على ما كسبت يداه بالأمس يقول له: إني تبت إلى الله وقد قدره الله علي، فأسأل الله أن يغفر لي. طبعا التائب إما أن يكون يعني في زمن الوحي وقد انقطع، لكن في زمن الوحي كان الأنبياء يوحي الله إليهم قبول توبتهم أو قبول توبة بعض أتباعهم، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. بعد انقطاع الوحي بقبض محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى فقط التائب يرجو أن يكون قد قبلت التوبة، ومن ثم يرجو أن يكون قد غفر له، وألا لكن عموما من حقه أن يعني يدفع عن نفسه اللوم بأنه بذكر الحق، وساعتها مش هيكون يريد به الباطل، بذكر ايه؟ ان هذا قدر قد كتبه الله عليه. نعم، يعني اذا اذا اذا اذا كان شخص اتى ما يستوجب الحد واقيم عليه الحد وظهرت منه أمارات التوبة، مش مجرد أنه هو أقيم عليه عنوة، فهذا في النهاية برضه هيبقى ذنب قد تاب منه. يقول: ولو علم أن التوبة قبلت وأنها توبة نصوح، فاحتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج صحيح، ولذلك تورد عن آدم عليه السلام: وقد تاب ربه عليه، تاب ربه عليه كما أخبر القرآن. ولذلك لما احتج عليه موسى عليه السلام وقد تاب وعلم بالوحي أنه إيه قبلت إيه، فضلا طبعا احنا قلنا بالنسبة للأنبياء ثمت خلاف في اعتبار هذا إيه ذنب أصلا، هو معصية غير مؤاخذ بها، وده الراجع. يعني هو سيدنا تيمية بيقول ان القول بان الانبياء معصومون من الصغائر سيجعلنا نتعسف في تأويل ايات زي فعصى ادم ربه فقول له لا، عصى ده الفعل الظاهر، احنا غلب في استعملنا انه عصى اي فعل المخالفة عامدا، لكن هل اللغة كده؟ لا، مش لا يشترط هذا في اصل اللغة. وطالما علمنا ان ادم عليه السلام كما قال الله عز وجل: لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، طالما علمنا انه قد نسي يبقى هذه معصية، لكن مش بالاصطلاح الغالب هذه معصية غير مؤاخذ بها، معصية من باب ايه؟ انه بالفعل ارتكب النهي الذي نهي عنه. لكن هل دي معصية باصطلاح الفقهاء او حتى بالمعنى الشرعي انه يعاقب فاعلها؟ الراجح لا. ومع هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه الاسراع الى التوبة في هذه الامور، كما هنا ايضا حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم احتجاج آدم وموسى عليهم السلام. يقول كما في الصحيحين ولو علم أن التوبة قبلت وأنها توبة نصوح فاحتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج صحيح، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. ابن القيم رحمه الله لنا ده في علماء من فرط يعني استغرابهم ان يبقى في حديث فيه احتجاج بالقدر، قالوا لا ده هو اضبطوا الجملة صح، قولوا فحج آدم موسى، يبقى مين الفاعل؟ موسى. وابن القيم بيقول لنا وسياق الحديث يأباه، ده هو بقية الحوار، موسى عليه السلام هو الذي استشكل وهو الذي عاتب، وآدم عليه السلام هو الايه اللي رد، ولما رد بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان رده بعد ما حكى رد آدم عليه السلام قال فحج آدم موسى. طبعا لو ان الرجل الواحد ألقى اتهام والآخر رد، مش ممكن يكون ملقي الاتهام هو صاحب الحجة إلا لو كان رد على هذا الرد أو بين تهافته أو نحو ذلك. فكون هو موسى عليه السلام هو الذي عاتب وآدم عليه السلام رد، والحديث بيقول لنا ما معناه أن موسى عليه السلام أقر وسكت، وإلا كان يحكي لنا، كان وثم يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من الاتهام الذي قاله موسى عليه السلام لآدم عليه السلام ورد آدم عليه السلام، قل فحج آدم وموسى أكيد ملهاش معنى عربيا ممكن يعني نمشيها، بس يضطرب معنى الحديث كله، مش مجرد إيه إن هي ديت حيلة عربية خرجوا بيها من الموضوع. يقول قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتي ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى عليه السلام بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. يبقى كان في آية في التوراة في نفس معنى المذكور في الايه في القرآن من حكاية توبة آدم عليه السلام. قال نعم موسى عليه السلام، قال نعم. فقال آدم عليه السلام أفتلومني على عمل أنا عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى بالحجة. فموسى عليه السلام لامه كما تدل الروايات على أمرين: الأول على المعصية، والثاني على المصيبة التي سببتها هذه المعصية وهي الإخراج من الجنة. وقوله أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض معناها مصيبة تسبب هو فيها. قوله أهبطت الناس بخطيئتك إلى الجنة إلى الأرض معناها مصيبة تسبب هو فيها، وإلا فموسى عليه السلام لن يلومه على مصيبة مجردة كما يقول شيخ الإسلام، وإن لومه كان على المصيبة. ولذلك كان موسى عليه السلام محجوجا، فكلامه هذا فيه نظر، لأن موسى عليه السلام لم يكن يلومه على المصيبة وحدها مجردة قطعا. موسى ليه الحديث سماه محجوج؟ لأنه أكيد اللوم تضمن إيه؟ تضمن لوم على الذنب. ولكن آدم عليه السلام دفع عن نفسه بأن هذا مكتوب عليه، لأنه ذنب قد إيه؟ قد تاب منه، ولأنه وقوعه على هذه الصورة منزلة المصائب. والخلاصة نقول يحتج بالقدر في المصائب، نعني يحتج به أن يمكن من أصابته مصيبة أن يذكر نفسه وغيره بأن هذا قدر الله، بل يحتاج إلى هذا ليتصبر. ويحتج به في الذنب بعد التوبة إذا كان ننظر إلى جانب ما فقده من خير، إنه مبذلة الإيه؟ المصيبة. وأيضا من باب إنه ذكر القدر عموما كلمة حق، فإن لم يكن يريد أن يدافع عن إصراره على ذنب وإنما هو يقول أنه قد تاب، يبقى حينئذ صارت كلمة حق ولا يراد بها باطل بل يراد بها الحق. قلوا أما من يحتج بالقدر قبل التوبة ويرفض الالتزام الشرعي فاحتجاجه كلمة حق يراد بها باطل. تحبوا تصلوا بعدين نكمل الفقرة ديت ولا نكمل وبعدين نقيم الصلاة مرة واحدة؟ في حد هيبقى مستعجل على إقامة الصلاة؟ اي جزء تعني احتجاج ادم وموسى عليهما السلام؟ ايه الشبهه؟ طيب واضح ان احنا ما عرفناش نوصل المعنى. طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على ان في حاجات مسلك من المسالك ان اذكر مقدمة هي حق في ذاتها، وأصرح أو أعني من السياق استنباط نتيجة ولكنها إيه؟ باطلة. فلما يجي حد يقيم يلاقي أنا ما قلتش غير المقدمة بس أضمرت نتيجة أنها وقعت إجابة لسؤال أو إجابة على اعتراض أو أو أو أو, أو غير ذلك، فبقت الكلام في نتيجة مقدرة. تمام؟ فالفرق بقى النتيجة المقدرة ايه اللي ممكن مرة تخليني اقول ان هذه كلمة حق اريد بها حق، او كلمة حق اريد ايه بها باطل. لو واحد بيقول اللي ضربنا مثال المرة اللي فاتت نضربه تاني بس في سياق آخر، حد بيقول اتنين بينهم خصومة يقول له ايه نتحاكم الى من يحكم بيننا بالقانون الفلاني او بعادات قوم كذا زي ما ايه بعض القبائل، فتقول له إن الحكم إلا لله. السياق هنا هو قال حاجة فأنت بتقول شيء يبدو أنه اعتراض على اللي قال. إن الحكم إلا لله آية أو جزء من آية، فلا خلاف في أنها صحيحة في ذاتها، هي كلمة حق. وفي هذا السياق أريد بها إيه؟ ليه بس بطل ليه؟ ما انا عايز اقرر اني لن اقبل ان اتحاكم الى اللي هو بيقوله، يبقى كلمة حق اريد بها ايه؟ حق. طيب كلمة حق اريد بها باطل، هي كلمة ذاتها. لما علي ومعاوية رضي الله عنهما قرر قبول التحكيم، فهنا انه جابوا حكمين يحكمان بينهما بكتاب الله، فلما يجي حد احتجاجا على هذا الفعل يقول إن الحكم إلا لله، نقول له هي الكلمة كلمة حق بلا شك، وأما ما قصدت من تلاوتها علينا أو قراءتها على مسامعنا من استنكار الصلح من استنكار التحكيم الذي بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فباطل، هي كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. لماذا؟ لأن ما فعلاه هو تطبيق لقوله تعالى إن الحكم إلا لله وليس العكس، أو على الأقل هو غير منافي له، إن أنا جبت حكمين ما فيش حكم بيتطبق لوحده. فهنا بقول الراجل الجبري أو اللي بيعمل معصية وتقول له أقلع عنها أو توب إلى الله منها فيقول هذا إنما أفعلها بقدر الله، ده نقول له إنما أفعلها بقدر الله دي كلمة حق. أنت جايبها لنا ليه دلوقتي؟ عشان تعتذر عن نفسك، يبقى أراد بها إيه؟ أو كما قال الأمين بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني إيه؟ أتي بسارق فقال له أي مرة كانت هذه المرة في السرقة؟ قال والله يا ابن المؤمنين إنها أول مرة. قال اذهبوا فاقطعوا يده، فلما انصرفوا به قال قد علمت أنك مقطوع، فاصدقني القول. خلاص يعني كده. قال انها الثالثه. قال صدقت، فان الله لا يفضح عبده من اول مره. قال يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله. قال ونحن ايضا نقطع بقدر الله. يعني اذا يبقى دي ايه؟ اجابه بسيطه جدا واضحه. اذا انت احتجكت لو الجزء الحق ان انت ايه، لو خلاص مش انت قلت كلمه الحق، هنقولها برضو. ما هي كلمه الحق دي تخلي ان العقوبه ما توقفش بقى، ودي بقدر الله ودي ايه بقدر الله. يبقى وانا حلال. طيب هنا اللي ادم عليه السلام قاله ما كانش بيدافع عن المعصية، هو تاب. قال كلمة حق ولا مش كلمة حق؟ هو أكون أن هذه قدرها الله عليه كلمة حق أم لا؟ ماذا أراد من ذكرها؟ هل أراد أن يستمرئ المعصية أو يدافع عنها أو يقول أنه سيصر عليها؟ يبقى لو قالها التائب يبقى مش زي الجبرية ولا حاجة. نعم. هي وصلت الحمد لله، بس ويبدو حضرتك اللي لسه واصل. يعني وصلت، احنا كنا قلنا الكلام ده بالظبط، فكن انه لم يفهم اول مرة يبقى انت كنتش معانا. فالحمد لله على السلامة، انت وصلت الان. حصل معظم اعوامنا شيخ يقولوا قول التدريب، هو مزخرف مثلا يقول له تدخين ويقول لك ربنا صدر عليه وغيره وغيره وغيره. ما احنا قلنا الشيطان ما بيبقاش له طريقة واحدة لتمرير باطله. فقول الجبرية ده هو في الآخر هو بدعة، وغير انه بدعة بيؤدي الى التساهل بالمحرمات، بل قد يصل الى ايه؟ استحلالها استحلالا صريحا. فهو طبيعي جدا انه اي حد صاحب هوى في اي معصية الشيطان يحاول ايه يبعده عن طريق التوبة. فطالما ان هو بيقولها وهو غير مستحضر لشبهات الجبرية، انا ارد عليه برضه فاقول له طيب هو الهداية، ارد عليه رد يناسب اللي هو فيه، مش لازم يدرس المسألة. باختصار شديد اقول له الهداية بقدر الله ولها اسباب، والرزق بقدر الله وله اسباب. انت في الرزق بتعمل ايه؟ بتاخد بالاسباب ولا لا؟ لو قال لا، دول بقى احنا ما قلنا عليهم. طب يعني قاعد مش بيروح شغل ولا بيعمل ولا حتى بيمد ايده يتناول الطعام والناس تأكل له غصب عنه، دول احنا لهم برضو سكة تانية. لكن معظم الناس هقول لك بروح، ولما بتمرض بتتعالج ولا لا؟ طيب خلاص، مش معنى الهدايه مش تاخد اسبابها. يبقى ده الرد البسيط على اللي الشيطان وصله لبدعه الجبر، ولكن بدون يعني ايه العرض الفلسفي اللي ممكن. لا ده موجود يعني في الفلسفات القديمه وغيرها من اكثر القضايا اللي ايه اللي بيكثروا من الكلام فيه. يبقى هذا هو الرد على العوام اللي بيتعلل بتأخير التوبة أو تسويفها أو حتى عدم تحديث النفس بها، بأنه إن شاء الله لما يشاء الله له الهداية سيهتدي. قل له كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل، بدليل أنت مش بتطبق الكلام ده في الرزق. مع أنه برضو لو قلنا أن الرزق يأتيك بقدر الله كلمة حق، لكن أنت ما قلتش أنه يستفاد من هذا ان ايه لا اسعى للرزق. يقول واما من يحتج بالقدر قبل التوبة يرفض التزام الشرع فاحتجاجه كلمة حق يراد بها باطل، وهو ابليسي الطريقة تابع لابليس الذي قال فبما اغويتني. فهو لم يتب ومصر على معاندة امر الله ومحاربة الشرع، ويقول يا ربي انت الذي اغويتني. ومن فعل فعله فهو إبليسي الطريقة، كأن يقول ماذا أفعل وقد كتب الله الضلال علي ولم يكتب لي الهداية. وكذلك هو تابع للمشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا فيحتجون بالقدر على شركهم وهم مصرون على الاستمرار في الشرك ويقولون هذه مشيئة الله فيردون الشرع احتجاجا بالقدر. فحالهم مختلف تماما عن حال آدم عليه السلام. قد أبطل الله حجته في الدنيا والآخرة. من جزء من إبطال حجة من يحتج بالقدر نقول له طيب هو أنت لك مشيئة ولا ما لكش؟ طيب العباد لهم مشيئة ولا ما لهمش؟ لو قال ما لهمش يبقى إذن ما حدش مسؤول عن أفعاله، خلاص دوسعه ضربا. طيب مش يعني يعني هنقول له خد بالك يعني ذات حد قام ضربك هتبقى ايه رد فعلك؟ لو قال اعاقبه نقول له طب هو ذنبه ايه؟ طيب مش انت بتقول؟ طيب يبقى اذا ده الايه احد الحاجات اللي هنقولها له. هو انت كيف تعرف ان الله كتب عليك كتب لك او كتب عليك يعني المعصية الفلانية مثلا كتب على... ازاي اي حد في الدنيا يعرف ان فلان قدر له الفعل الفلاني؟ في وسيلة بعد وقوعه؟ القدر لا نعرفه الا بعد ايه؟ او انت احتجكت بيه ازاي؟ طيب مع انت كان لك ارادة ومشيئة وكنت مستنينك هتعمل ايه؟ فانت قلت طب والله القدر، ما هو انت ما عرفتش القدر. يبقى اولا الانسان سبحان الله يخلق الله تبارك وتعالى ارادته، هو شايف ارادته حاسس بيها، بدليل انك لما تكتفه يقولك لا انا مقيد، ده حتى لما تهدده بس يقولك انا انت حاسس بارادتك. طب يبقى ايه تاني؟ ممكن يكون انت بتقول والله انا خلاص عرفت ان الله قد اختار لي هذا فلا سبيل الا اني اعمله. نقول له انت بتعرفش ده الا بعد ايه؟ ان يفعل. يبقى مما يقال لمن يحتج بالقدر قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني انت ما عرفتش انت مكتوب لك ايه عشان تقول والله اضطررت ان اسلم للقدر. تسليم المؤمنين للقدر لما يبقى قدر واقع ولو بقى اثر. قدر واقع الانسان ايه؟ مرض، الانسان فقد محبوب عزيز لديه، قريب يعني فقد ماله، هنا بقى لما وقع هذا القدر المؤلم وقع وعرفت انه قدر فتصبر عليه. لكن ان احد يقول انه قبل ان يفعل لا يعرف ان هذا هو الايه، فقدرش يحتج بانه فعل هذا لكي يسلم لقدر الله. نقول له لا، هو اصلا انت ما بتبقاش عارف القدر، ففيش تسليم قبل الوقوع. قبل الوقوع بالنسبه لك في تكليف، انت مش شايف غير الاراده الشرعيه، لأن الله بيأمرك تعمل إيه، وفي إرادتك بتقدر تتخذ بها قرارات، بدليل بنفرق بين أنت مقيد أو مجبر أو مكره ولا أنت إنسان طبيعي. إيه الطبيعي؟ اللي له مشيئة. وجهت إرادتك لفعل لموافقة الإرادة الشرعية يبقى الحمد لله رب العالمين. إلى العكس تبقى وقعت في المعصية، سواء ده أو ده بعد ما الأمر صار واقع علمنا أن ده هذا هو الإيه؟ هو القدر. ساعتها بقى ممكن يجي التسليم بالمصائب، لكن محدش أبدا يقول أن التسليم بالقدر معناه أن يرضى بالمعاصي. مين اللي قال له أن هو مكتوب عليه المعصي؟ فلذلك رد الله عز وجل على هؤلاء المشركين قال قل هل عندكم من علم، أي فليس عندهم علم بأن هذا شرعه الله أبدا، ده في ما كانوا أحدثوه في الشرائع، ولا هم يعلمون مشيئة الله في المستقبل. فنحن نعلم مشيئة الله فيما مضى ولا نعلم ما سيحدث بعد قليل. بل علمنا بما حدث بالأمس ليس على التفصيل الكامل. ويلاحظ أنهم أطلقوا المشيئة على ما مضى، قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهذا ماض، ولم يتكلموا عن المستقبل، فنحن لا نعلم ما سيحدث بعد قليل كما قلنا. يقول فإذا حول قوله تعالى قل هل عندكم من علم لوم لوم، لأنهم تكلموا بغير علم بل بالظن والخرص، والمعنى هل عندكم من علم أن الله شرع ذلك، أو هل عندكم من علم يعني يعني ما وقع منهم، هل عندهم علم أن الله شرع، ويبقى هم كده مش بيحتاجوا بالقدر ولا حاجة، ده بيحتاجوا بالإيه، بأن شيء مشروع ما فعلوه من الشرك، ولا هم طب هم عارفين ان هذا مخالف للإرادة الشرعية، مخالف لما يحب الله ورضاه ولما شرع الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، ويقولوا معلش بس هو ايه علمنا ان هذا من مشيئة الله ففعلنا. لا، هذا الباطل الذي تفعلونه ليس عندكم مستند شرعي او علم شرعي يقول ان هذا يفعل ويقصد الى ان يفعل، بل المفروض يقصد ان يجتنب، وما عندكمش علم يقول لكم انه ارادتكم ومشيئتكم هتكون كده فتقولوا خلاص احنا ايه سلمنا له. ثم يقول الخوض في القدر دون الشرع منهي عنه مذموم. وقد يقول بعض الناس لا نريد ان نخوض في القضاء والقدر، ويحتجون بادله تفيد ان الخوض في القدر مذموم، فيظن بعض الجهله ان معنى ذلك ان لا يذكر احد القضاء والقدر المطلق. لا، ما هو لو باب اغلق برماته، احنا عندنا تكلمنا كتير في ان مصادر المعرفة العقل او الحس بالنسبة لعامة الناس وبالنسبة لمن امن بالرسل يبقى عنده الشرع، فيبقى الشرع مصدر للمعرفة، وفي كل ما يخرج به الشرع يجب التصديق بما ورد بما صحت نسبته في الشرع، لا سيما ان الشرع يخبرنا عن اشياء يستحيل العقل ان يجيب عليه، ماذا كان قبل بدء العالم، ماذا ستكون عند نهايته، الى غير ذلك. طيب لو انا عندي باب لا يوجد عليه دليل صحيح يبقى يجب الامساك عن الخوض فيه، ولكن كل الأبواب حتى الأبواب غير الشرعية يجب الإمساك أو يجب الامتناع عن الخوض فيها بغير علم. يبقى أنا أي باب من الأبواب كده تيجي تقول لي إيه باب من أبواب العلوم الكهربية مثلا، فحد يقول احنا بنولدوا الكهرباء ازاي وبتيجي ازاي وتروح منين وبتقطع ليه بقى والكلام ده، فنقول له اذا ده علم موجود، عرفنا انه موجود، خدناه بطريق الحس ثم العقل يعني تعامل مع منتج هذا الحس بالاستنتاج والاستنباط لغايه ما بقى عندنا ايه الحاجات دي. فلما يجي ناس تقعد تخوض فيها بغير علم هتنهى عن الخوض، لكن مش معنى كده ان الباب ده باب غير نافع او ما نتكلمش فيه مطلقا، او زي ما العلماء كانوا زمان يتكلموا عن النهي عن الخوض في الكيمياء، لان كانت الكيمياء زمان مرتبطة بالايه بالسحر والكهانة، يقعدوا يجيبوا حاجات على حاجات يعملوا دخان، والغاية بقى ما تبين ان الكيمياء اللي هي بيدري الظاهرة حسية برضو في تفاعل المواد بعضها مع بعض ويرصد ده ويحاول يضع له قانون وبين اللي هو بيعمل أبخرة وتدقين، لكن فكان النهي ليه ان ده شيء منهي عنه او شيء باطل، وبالتالي بصفة عامة اذا الشرع اخبرك عن امر حول القدر كويس ثم نهاك عن الخوض فيه، بالذات لما يبقى النهي ده جاي كواقعة عين، بمعنى أن كان أناس يخوضون في القدر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكر دول كانوا بيقولوا وعلى يعني بيرددوا مثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فهذا يعني خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم؟ لا. يبقى إذا طالما أن أنا عندي حديث ابن عباس رضي الله عنه طبعا من ضمن طائفة كثير، يبقى ده علم محمود أن أتعلمه. ولما يقول لي أن الناس كانوا يخوضون في القدر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقوا كانوا يخوضون بإيه؟ بغير علم، أو يسألون فيما حجب عن البشر علمه. تكلمنا على أن فيه هو جزئية رئيسية في القدر، أن هو يسأله بكيف في صفات الله تبارك وتعالى، أو كيف أن يكون للعبد إرادة ومشيئة ويكون الله عز وجل مشيئة، ولا يشاء العبد مشيئة إلا ما شاء الله منه إيه في الأذن. يبقى أينما وجدت النهي عن الخوض في باب ما، لو لقيت أن الباب ده ليس فيه أدلة صحيحة تؤدي إلى علم صحيح، يبقى الخوض إيه تام. لو لقيت أن الباب ده فيه علم صحيح، علم صحيح يعني حتى ابن تيمية من ضمن نكاته اللطيفة لك قال ما تقوليش دليل شرعي ودليل عقلي، لأن الدليل العقلي إن كان منضبطا فهو شرعي. قل لي أدلة شرعية وهي إما نقلية أو عقلية، بس بشرط تكون إيه؟ عقلية صحيحة منضبطة، مش أوهام أهل البدع والضلال. يبقى لذلك لما العلماء برضه زي ما بنقول نهي عن الكيمياء، النهي عن الخوض في النجوم، لأن كانت الناس إيه؟ بتقول الاعتقاد الشركي بأن النجوم دي لها آثار في ما يقع من أحداث. لكن لما ناس بتدرس علم الفلك ويبقى عنده تلسكوب ويدرس حركة الكواكب ويرسم ويعمل، وبعدين نقدر نحط المعادلات اللي بنحسب بها الكلام ده كله، يبقى طالما يعني عندي دليل حسي ثم دليل عقلي في رأي يعني استنباط الأمور في هذا الأدلة الحسية، يبقى ده باب من أبواب العلم التي يستدل بها. يبقى طالما تديني نتائج عليها دليل، يبقى لا ينهى عن الخوض إيه فيها، إلا طبعا الأشياء اللي هي بيبقى يعني يدل الشرع على وجودها وحرمة استعمالها، زي السحر برضو، زي الحسد، وزي كذا زي كذا. يبقى بنثبت وجودها، بس بنقول المشكلة هنا معانا فيها إيه؟ أن الشرع حرم أن نأتيها. يقول ولا بد أن نفهم المسألة حق الفهم، وهي أن الخوض في القدر بالعقل دون الشرع مذموم منهي عنه، والواجب بيان العقيدة. ليس معنى النهي عن الخوض في القدر ألا نعتقد العقيدة الصحيحة، وإلا فكل الآيات والأحاديث التي تكلمنا عنها من القرآن والسنة لا بد أن تعتقد، فلا يصح أن نقول عن معرفة صفات الله عز وجل ولا عن القدر ولا عن أي باب ذكر في الشرع أنه لا داعي أن نتكلم في هذه الموضوعات، وأن هذه داخلة تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدل وعن المراء وعن الخوض. لا، ده كل ده عن الأمور التي لم يخبرنا الشرع عنها، أو أن الناس تقوم سايبة ما أخبر الشرع به وتخوض بآرائها، ده اللي النهي عن الخوض في هذه الأمور. يقول وهذا الموضوع شغل البشرية ككل من قديم الزمان، وجاء القرآن بالفصل في ذلك، وجاءت السنة بأعظم بيان. هو مع ذا احنا بنطول شوية من الأذان والإقامة، يعني لو حد كان جه دون أن يعلم هذا يسامحناش يعني. أنا يقول وجاءت السنة بأعظم بيان، فكيف يقول قائل لا نخوض في القدر ويقصد ألا نذكره ولا نبينه للناس ولا نذكر إلا اسم القضاء والقدر؟ لا، يعني هذا ليس هو المقصود بالنهي عن الخوض في هذا الباب، إنما نبين ما جاء في الكتاب والسنة. طب المراتب الأربعة اللي ذكرهم ابن تيمية وابن القيم هو نوع من التنظيم والترتيب للمعاني الموجودة في كتاب السنة، فعله العلماء قديما وحديثا، ويظل دائما قابلا لأن العلماء يضيفوا لمساتهم في تقريب المعنى. يبان بقى بعد ما خلص كده الكلام اللي هو الهودي والتقسيم والترتيب وصل لي المعنى الذي في الآيات والأحاديث كما هو دون زيادة أو نقصان ولا لا. لو كان أثر في أن المعنى يصل فيه تشوه يبقى لا مرفوض قطعا. طيب وصل المعنى كما هو دون زيادة أو نقصان، خدم القضية وسهلها ويسرها أم لا؟ ده مع إيه سؤال تاني. طيب هل كان للعلماء السابقين جهود في تقريب القضية وكانت مستقرة ومقبولة فإذا لماذا نضع تقسيم جديد؟ كل دي بتبقى تقييم ما يذكره أهل العلم في الاصطلاح أو التقسيمات أو التبويبات. المهم أهم شيء في الموضوع أن يكون المعنى أنا الذي أداه إلي هذا الاصطلاح والترتيب والتقسيم مطابق تماما للمعنى الموجود في الآيات والإيه والأحاديث. يقول آخر ما نختم به هذا الباب أن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذه الآية سبب الراحة العظيمة لكل مؤمن إذا وسوست له نفسه أو وسوس له الشيطان بقوله لماذا قسم الله الناس فريقين ولماذا أراد الله ذلك. لا بد أن تؤمن أن ذلك لحكمة وعلم، وإن غابت عنك الحكمة فسلم لله العليم الحكيم، بخلاف الأبالسة الذين طعنوا في حكمة الله وقالوا كان ينبغي كذا وكذا، ويقترح على الله مثل إبليس الذي قال لم أكن لأسجد أو قال أنا خير منه. فالمؤمن يفوض الأمر لله ولا يقول بلسانه فقط عن ربه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بل يقول هذا وهو يعني مقتنع به تماما مؤمن به تماما، فلا يقوله باللسان ويترك قلبه فيه هذا الاعتراض الذي يلقيه إليه الشيطان حتى وإن عجز لسانه عن إخراجه. فأقول ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا بد أن أقول ما تقوله الآية، ولكن هو في قرارة نفسه يرى نفسه مظلوم. الشيخ ضرب هنا مثال باعتراض أبي العلاء المعرف في موضوع دية قيمة دية اليد بأنها 500 دينار وحد السرقة بربع دينار، قلناها كتير دي في مسألة هنا الاعتراض على الشرع مش على القدر، وإن كان هي بصفة عامة رد على من يعترضون على الله عز وجل سواء في شرع أو إيه أو في قدر. كانت هي الجزئية دي طبعا مباشرة في هي نموذج من نماذج اعتراض الزنادقة على الله عز وجل في الشرع والرد عليهم ببيان أن الشرع الله تبارك وتعالى فيه كل الحكمة لمن تأملها امتلئ قلبه يقين بأن شرع الله تبارك وتعالى كله عدل وحكمة، ثم عند التأمل حتى لو في شبهة أو رد الأمر إلى عالمه سوف يكتشف أنه ما ظنه وضع للأمر في غير موضعه أو مساواة بين مختلفين أو تفريق بين متساويين أو غير ذلك، أن كل هذا وهم منه وأن الحكمة والعدل والرحمة والمصلحة فيما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. بذلك نكون قد انتهينا فضلنا تعالى من هذه القضية، ويبقى إن شاء الله من المرة القادمة نشرع في مسائل الإيمان. والنهاردة يعني كما برضو وقت القواعد كملنا فيه العقيدة، يبقى المرة الجاية إن شاء الله يبقى معانا العقيدة والقواعد، نستمر الدرس على ما هو عليه. وأما الآن فنكتفي بهذا القدر، نصلي العصر ونصلي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.